من خلال السنوات ماذا نكتشف؟ أول سنة سقوط القسطنطينية واكتشاف أمريكا. هذه السنتين بالتحديد هي فيصل بين حقبتين متناقضتين، الفترة الأولى والفترة الوسيطية والفترة الحديثة، كما سبق في يعني درس في المجموعة السابقة يعني كنت وضعت درسا حول التحقيب، وضعنا كيف نفرق بين كل حقبة وأخرى، ويعني وقفنا أن الحديث يبدأ إما بسقوط قسطنطينية أو اكتشاف أمريكا. على العموم سقوط القسطنطينية، ماذا نستشف من سقوط القسطنطينية؟ بسقوط القسطنطينية فر مجموعة من العلماء والأدباء والمفكرين من العثمانيين، هذا التوجه تحركوا نحو إيطاليا واحتضنتهم إيطاليا. لكن السؤال المطروح هو لماذا احتضنت إيطاليا ولماذا كان لإيطاليا السبق في هذه الحركة؟ بطبيعة الحال مجموعة من المقاومات تتميز بها إيطاليا، هذه المقاومات يمكن أن نجملها في الموقع الاستراتيجي الذي تتميز به مدنها، بعض مدن فلورنسا جنوة البندقية. أضيف إلى ذلك تأثير الحضارات القديمة الإغريقية والرومانية كذلك العربية الإسلامية، وأيضا كانت إيطاليا تلعب حلقة وصل بين العالم الإسلامي وأوروبا فيما يخص الجانب التجاري، بل أيضا تعدوا إلى الجانب الفكري والعلمي باعتبار أوروبا تأثرت بالحضارة العربية. من الأمور التي نضيفها والتي تحدثنا عنها وهي سقوط القسطنطينية وهجرة العلماء بمخطوطاتهم التي كان لها الثقل الكبير في تطور هذه الحركة. من الأمور الأخرى التي جعلت إيطاليا هذه الريادة في الحركة الإنسية، نذكر أيضا الدور الذي لعبه الأمراء في استقطاب العلماء والأدباء والمفكرين باعتبارها كانت حركة فكرية علمية فنية أدبية. الآن بعد الوقوف على السبب السبق الذي تميز به إيطاليا، سنحاول ما أمكن انتقال إلى الشكل الذي اتخذته هذه الحركة والأمور التي اهتمت بها.